يا ناعي اشرح مصابة يا ناعي اشرح مصابة صحيح من الوطن أنفي إمامي بالغربة واحدة يقاسي هم وصوابة من الأعداء احتمل كل الظلامات غمّة في بعده يا ناعي اشرح مصابه صحيح من الوطن أنفي إمامي بالغربة واحدة يقاسي هم وصوابة من الأعداء احتمل كل الظلام غمى في بعده ملاذ الكل محب قلبه حضين يليمنا الوطن نشوفه غريب بهالأرض والألم في قلبه حايرة وصوفة ملاذ الكل محب قلبه حضين يليمنا الوطن نشوفه غريب بهالأرض والألم في قلبه حايرة وصوفة على ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكل أنفاس ظلت والله مكتبة ملامح عين بس تنظر إلى ربه يناجي بدمعته كل هم وكل كربة على يا ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكل أنفاس ظلت والله مكتبة ملامح عين بس تنظر إلى ربه يناجي بدمعته كل هم وكل كربة يا ناعي اشرح مصابة صحيح من الوطن من في إمامي بالغربة واحدة هم وصوابة من الأعداء احتمل كل للظلام غم في بعده ملاذ الكل محب ضاحض يلمنا الوطن نشوفه غريب بهالأرض ضل والألم في قلبه حايرة وصوفه على ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكل أنفاس ظلت والله مكتابة ملامح عينة بس تنظر إلى ربه يناجي بدمعته كل هم وكل كربة على ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكيل أنفاس ظلت والله مكتابة وعلى ثغرة جرت تسبيحة الغربة كيل أنفاس ظلت والله مكتابة ملامح عين بس تنظر إلى ربه يناجب دمعتك الهم وكل كربة يناجب يا حسرة سمت الأعداء سمت الأعداء وغدا بدارا يون بجروحا يلهو ولعلى حالا ينازي حالته واجده ينازي حالته واجده طريح بحسرته وبناين يضره ودع جماله حسرة سمت الأعداء وغدا بدارا يون بجروحا يلها ولعلى حالة ينازي حالته واجده طريح بحسرته وبناين يضره ودع جماله دنا وقت المنية واتجه حنينه ربه بيقينه إمامي يا وسام سبل يدينه وغمضه وعينه دنا وقت المنية واتجه حنينه ربه بيقينه إمامي يا وسام سبل يدينه غمضه وعينه جواد العطر ظل بحالته يعاني أنا الساعة بدت أوجاعي وأحزاني. الوجود بلا أبوي يكتب لي أشجاني، يخط وسطي القلب قوتي في أزماني. جواد العطر ظل بحالته يعاني، أنا الساعة بدت أوجاعي وأحزاني. الوجود بلا أبو يكتب لي أشجاني، ويخط وسط القلب موتي في أزماني، ويخط وسط القلب موتي في أزماني. يا حسرة سمت الأعداء، يا حسرة سمت الأعداء، وغدا بداري وانت جروح عينها، ولي على حاله ينازي حالته وجده، طريح بحسرته بناي نظره، ودع جماله دنا وقت المنية واتجه حنينه، رباه بيقينه إمامي يا وسط السبل يدينه، وغمضه وعينه. جواد العطر ظل حالته يعاني، أنا الساعة بدت أوجاعي وأحزاني. وجود بلا أبو يكتب لي أشجاني، ويخط وسط القلب موتي في أزماني، ويخط وسط القلب موتي. ينادي يا ابويا بعدك، جرحني فقدك رسمت وداعك، قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك، يفيتها بعدك رحيلك في روحي يصعب يا والي. ينادي يا بويا بعدك، جرحني فقدك رسمت وداعك، قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك، يفيتها بعدك رحيلك في روحي يصعب يا والي. أمدك يا الولي وغسلك دموعي، ضلوعي كثيرة ظل، وكفنك يا أبو يا الله حسرة، وعبرة على اللي حل. أمدك يا الولي غسلك دموعي، ضلوعي كثيرة ظل، وكفنك يا أبو كفاه حسرة، وعبرة على اللي حل. عشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشارك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك عشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشارك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك والسماء تنادي والسماء تنادي ينادي يا ابويا بعدك جرحني فقدك قسمت وداعا قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك يفيتها بعدك حيلك في روحي يصعب يا والي ينادي يا ابويا بعدك جرحني فقدك قسمت وداعك قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك يفيتها بعدك حيلك في روحي يصعب يا والي أمدك يا الولي وسلك دموعي ضلوعي كسيرة ظل وكفنك يا ابو يبقاه حسرا وعبرا على الليحة نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشارك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤاد والسماء تنادي رحل جمالك نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشارك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشارك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك بويا الزمان ماخذ حنانه ماخذ امانه قاسي الزمان بويا الزمان ماخذ حنانه ماخذ امانه قاسي الزمان اهو محن لما في قبرك حزني انظرك وبكل شجر معزوفة الفقد آلام وبلية يا غالي وغيبتك صعبت ضل علي يم قبرك اهمل دمعات الجرية ليتانا اللي رحل مو انت يا ابويا آي الرضا ابنك تفطر وقلبه يسعر مات الصبر آي الرضا وردت جروحي تبعثها روحي فوق القبر وبقبرك واقف بدعاءات وشجوني وبقبرك واقف بدعاءات وشجوني بس اكتب على القبر ارثي يا ونين من عندي يا الاب من عندي يا الاب زايد حنيني مشتاق لطلتك يا نبضة سنيني بويا الزمان ماخذ حنانه ماخذ امانه مقياس الزمان واهو محن لمن في قبرك حزني انظرك وبكل شجر معزوفة الفقر آلام وبلية يا غالي وغيبتك عبط ضل علي يم قبرك اهمل دمعات الجرية ليتان اللي رحت مو انت يا ابويا يا الرضا ابنك تفطر وقلبه يسعر مات الصبر. يا الرضا وردة جروحي تبعثها روحي فوق القبر، وبقبرك اوقف بلوعاتي وشجوني بس اكتب على القبر مرثية ونيني من عندي يا الاب زايد حنيني مشتاق لطلتك يا نبضة سنين. وبقبرك اوقف بلوعاتي وشجوني بس اكتب على القبر مرثية ونيني من عندي يا الاب تزايد حنيني مشتاق لطلتك يا نبضة سنيني. أولسنا غرباء في الزمن ولا ناصرت ملاذا ووطن. أولسنا ملاذا فأغثنا يا ابن موسى وأجرنا